يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا العشق النذيه العذري قد روحتي والجياه إن جيتك عيوني تسهر وانغيبت نارك حيا انظر حالتي وش جاني وين الحب والحنية إن قلبك قسى ما يرحم الله رحمته مرجية إن قلبك قسى ما يرحم الله رحمته مرجية الله رحمته مرجية يا ريم الفلا الصحراوي عيش أجواءك البرية اسرح في البلد وتجول طالك الحرية يغريني جمال عيونك وأجواءك تلعبية خلتني أفل حجاجي وحبال الهوى المطوية تسهر ونغيبت نارك حيا انظر حالتي وجاني وين الحب والحنية ان قلبك قسى ما يرحم الله رحمته مرجية عطني شي من ما اعطيتك لا تقطع علي المية ان كانت تريد القسمه احسب نسبتي بالمية تسهر وانغيبت نارك حيا انظر حالتي وش جاني وين الحب والحنية